لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنبدأ بشرح كتاب صحيح مختصر التحبير في الفقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، ووصلنا إلى الصفحة 47، باب الحيض عند الشوكاني وقواعد مهمة. فأنا في الدرس 15 بينت مسائل الحيض عند ابن قدامة في الكافي، ثم زدته لأن كما بينت أن كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة في غاية الصعوبة في كل كتب الفقه، فقلت لقد كتبت هذا في الفهرس، لذلك قلت الكيان، يعني لقد كتبت أول كتاب لي وسميته القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرضى الطبيعية، وفصلت فيه القول في الحيض والنفاس والاستحاضة، وقعدت فيه قواعد الحيض كلها، وقد بلغت 42 قاعدة، والقاعدة كتاب عندكم PDF على الموقع. وسبب كتابتي للكتاب هذا الاضطراب الشديد في هذا الباب، هذا أول كتاب كتبته في أقل الحيض وأكثره، والتلفيق والمتحيرة مسائل في الحيض والمبتدئة والمستحاضة وعدم وجود الأدلة في أمورها. فكانت هذه القواعد التي ذكرتها في كتابي بالدليل أجلت هذا اللبس، ولله الحمد والمنة. وقد ذكرت في بعض كلامي ما أكده الشوكاني من هذا الغموض، والكتاب مطبوع على الموقع وهو حوالي 200 صفحة ويصعب ذكره، بل سأذكر القواعد وسأعوض عن ذلك باب الحيض هنا بما ذكره الشوكاني في كتابه الدرار المضية، وهو في 4 ورقات، يعني مثلا كتاب النووي في شرح المهذب، المجموع شرح المهذب مجلد كامل أكثر من 500 صفحة، فجعلها الشوكاني في كتاب الدرار المضية وهو آخر كتاب كتبه في كتب الفقه، عنده السيل الجراح وعنده نيل الأوطار الشوكاني، فالمرجعية آخر ما قاله ورجع عن الأقوال فيه هو الدرار المضية شرح الدرر البهية، المتن والشرح من الشوكاني، وهو في 4 صفحات كل ما قاله 4 صفح فيها الزبد إن شاء الله. شملت الباب كله، ثم أذكر قواعد كتابي بعد ذلك. قال الشوكاني في الدرر المضية مضية شرح الدرر البهية باب الحيض فصل: لم يعد في تقدير أقله أو أكثره ما تقوم به الحجة، يعني المسائل كثيرة في كتب الأئمة الأربعة وغيرهم، مسألة قال لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، 20 يوم، 15 يوم، 13 يوم، 2 أو 5، الحديث غالبه 6 أيام أو 7 أيام، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل بها لأنها قد تزيد وتنقص، وليس هناك حديث يدل على الزيادة والنقصان أو القلة والكثرة، وغيرها ترجع إلى القرائن، كل امرأة لها عادتها على حسب ما عند هرمونات الأجسام، فهذا يدخل في القاعدة الكلية من قواعد الكلية 5: العادة محكمة يرجع فيها إلى العادة وإلى العرف ما لم تخالف الكتاب والسنة. فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، يبين لك الفرقان والفيصل بين الحيض والاستحاضة حتى لا يختلط عليها الأمر تظن أنها استحاضة أو حيض أو العكس. ومستحاضة إذا رأت غيره، يا غير إيه؟ غير الدم بمواصفاته كما سيأتي، فهي كالطاهر وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطع حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الأيام. هذا المد للشوكاني قال أقول، وأتى بالمتن ويشرحه، أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف ولا تقوم به الحجة أو مرفوع ولا تصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتقررة أو المتقررة هو العادة، وهي المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم. هذا يحتاج إلى فقه ووعي، صفة الدم حتى نعلم، وصفة الاستحاضة. وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة، كحديث إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهبت فصلي، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي عنك، فاغسلي عنك الدم وصلي، رواه البخاري كذلك قلت، رواه ومسلم أيضا في الهامش، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثها نحو ذلك، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، قال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة، قال وهذا حديث صالح للاحتجاج به. قلت هو سنة في الهامش، رواه أبو داود في السنن، قال المنذري حسن، وقال الحافظ في التلخيص الحبيب، قال النووي إسناده على شرطهما، وقال البيهقي هو حديث مشهور. قال وكذلك حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تجلس أيام أقرائها، اللي هو الحيض، تجلس عن الصلاة. وهذه الآلة، هذا الحديث إن اختلف في تصحيح وتضعيفه يبين أن القرء الحيض، والبعض قال هو الطهر، أخرجه النسائي. قلت في أبو داود، رواه أبو داود والنسائي، رواه البيهقي موقوفا والطبراني مرفوعا، وهو مثل الحديث السابق في الترمذي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، ليس السواد الذي هو السواد الكامل، هو الأحمر شديد الحمرة بنقول عليه النبيتي أو أشد من اللون النبيتي، يعني كأنه أسود يعني شديد الحمرة، فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق ليس بحيض، عرق الذي يأتي بالاستحاضة. أخرجه أبو داود والنسائي. قلت في الهامش، وصححه ابن حجر في التلخيص، تمام. قال الشوكاني وصححه ابن حبان، والحاكم أيضا صححه، وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة. إنما هو داء عرض أو كرقضة من الشيطان أو عرق انقطع. قلت في الهامش صححه ابن حجر في التلخيص، وقد أثبت ابن حجر لفظ انقطع في السنن. قال هذه صفة الدماء، أسود ورائحته نتنة وغليظ، أما المستحاضة فهو وردي اللون وخفيف وليس له الزفارة والعفانة من الحيض، فهذا فيصل بين الحيض والاستحاضة، تمام. فالمستحاضة هي التي يستمر خروج الدم منها، تعمل على العادة المتقررة فتكون فيها حائضا يثبت لها فيها أحكام الحائض، وفي غير أيام العادة طاهرة، طاهرا لها حكم الطاهر، كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير وجه. فإذا لم يكن لها عادة متقررة كالمبتدئة التي تبدأ بالحيض، أول حيض يأتيها، والمتلبسة عليها عادتها متحيرة فيها ومتلبسة لم تستوعب الدم والفرق بين الدم والاستحاضة، فإنها ترجع إلى التمييز الذي قلناه، دم أسود يعرف، ثخين غليظ رائحته نتنة، والاستحاضة خفيف وليس له رائحة نتنة وحماره قليل. فقال فإنها ترجع إلى التمييز، فإن دم الحيض أسود يعرف كما قال تعالى، فتكون إذا رأت دما كذلك حائضا، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا. وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب من غير طائل، كما قلت لك مئات الصفح والصفحات عند أهل الفقه في كتبهم الفقه المقارن وكذلك الفقه المذهبي في هذا الباب في غير طائل. وأراد لك بهذين الحديثين أو الأحاديث التي ذكرت خلاصة الأمر، حتى لذلك أنا كتبت كتابي هذا قواعد والضابط الفقهي للدماء المرض الطبيعية لهذا الخلل الذي حدث لا سيما عند ظهور وسائل تنظيم الحمل. هذا الأمر كان لابد من الوعي، وجعلت هناك مقالة من شهور في مسألة تنظيم الحمل، هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز طبعا، والأحاديث بينتها في البخاري ومسلم، وكانوا يعزلون كما في حديث جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، القرآن والحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة تنظيم النسل مش يعني الكثير من أهل من طلبة العلم يعتقدون أن الأصل كثرة الأولاد، الأحاديث هي صحيحة وإن ضعف بعضها ولكن هي حسنة، ولكن هناك أحاديث صرفت هذا، واخد بالك؟ المرأة الولود كثرة أولادها، والنبي يعني أشار إلى هذه المرأة بالخير، واخد بالك؟ فأخذوا هذا الحديث وتركوا الباقي. هناك أمور الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمتشابه لابد أن قاعدة أصول الفقه ومسائل أصول الفقه هناك، وهذا أمر لا نخالفه. مسألة حتى في مسألة الذي يتخصص في بعض العلوم الشرعية ثلاثة أربع علوم يجتهد فيها، لكن كل العلوم استحالة، ده العلم الواحد يحتاج إلى مئات الكتب. العلم المذهبي صاحب المذهب لا يستطيع إلى أن يتوفاه الله أن يقرأ كل كتب المذهب فحسب، قياسا على ذلك كثرة الأولاد خير بإذن الله تعالى. ولكن في حالات معينة وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، القاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. عندما ينظم النسل ونجتهد في الأولاد القليلين ونعلمهم جيدا وننفق عليهم جيدا لا سيما مع قلة المعاش وقلة النفقة وكذا وقلة فرص العمل، فهناك أمور عقلا ونقلا تستقيم، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهم منتف شرعا. فليس العموم الكلي بكثرة الأولاد فحسب، ليس كذلك، الجودة والاعتناء بالأولاد مسألة مهمة للغاية. كثير من الناس وعندهم من المال وأغنياء جدا لا يزيد على ولد وبنت، هو بمنهجه ولكن ينظرون نظرة معينة يعني، واخد بالك؟ طبعا رب سبحانه وتعالى يرزق كل إنسان بلا شك ولا شك في حسن الظن بالله، الله أكبر، هذا أصل أصول أهل السنة والجماعة، ولكن مسألة الفقه والتدبر ومعرفة الواقع، والفتاوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن، هذا هو إجماع على السنة والجماعة. فمسألة الاعتناء ولا سيما مع قلة المال واخد بالك، فهذه الأمور مهمة للغاية، لابد أن ننظر إليها ونفهمها حتى نستوعب هذا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تمام. فقال وأما كون الاستحاضة تغتسل، المستحاضة تغسل أثر الدم، يعني لا اغتسال فيها لأنها ليست بحائض، فلقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة الثابت في صحيح فاغسلي عنك الدم وصلي، ما قال لهاش اغتسلي لأنها مش حائض كما في صحيح البخاري. وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه. وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر. وإذا جمعت بين الصلاة، إذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد، يعني تأتي قبيل العصر وتصلي الظهر، وبعد أن تصلي الظهر يأتي وقت العصر فتصلي بنفس الصلاة بنفس الوضوء. ولم يأتي في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة، لم يثبت هذا ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم، بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن، القرائن اللي هي الدم، إذا كان ثخينا وأسودا وغليظا هو حيض، إذا كان الآخر فهو ليس بحيض، كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ فإذا أقبلت الحيض فداعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، كما في البخاري. وأما ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، هذا عند مسلم، فلا حجة في ذلك لأنه اجتهاد منها، لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فبذلك لم يأمرها النبي بذلك، بل قال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. كلمة هنا الحديث الصحيح مسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. الحديث الثاني اللي هو قال صلى الله عليه وسلم تجلس أيام أقرائها، تجلس أيام أقرائها، وإن تكلموا في الحديث تجلس أيام أقرائها، وهنا قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فهذه الحديث يبين معنى أقرائها بالحيض، فلو جمعت بين الحديثين انتهى الأمر، لأنه قالوا حيض وطهارة، وهذا يترتب عليه العدة، هل بالحيض أو بالطهر. فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة، وذلك هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة، عندما تطهر من الحيضة، إدبار فرت الحيضة وانتهت، وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل صلاة. وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة، الطرق ضعيفة، تمام، لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على النساء الناقصات العقول والأديان، ناقصات عقل ودين، فلا يستقيم مع هذا. والشريعة سمحة سهلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما كون الحائض لا تصلي ولا تصوم لما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، رواه البخاري ومسلم وهو في الصحيحين، وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو مجمع عليه في الصحة. وأما كونها لا توطأ فلذلك نص الكتاب العزيز قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يجوز للرجل أن يجامع زوجته في كل شيء إلا في مسألة الحيض، فهو ممتنع عن النكاح ولكن المباشرة فحسب. وهو في الصحيح، صحيح مسلم، وهو مجمع على تحريم ذلك، ليس فيه خلاف إجماع يعني. وتحريم الصلاة والصوم على الحائض وكذلك وطؤها، وهو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر كما صرحت بذلك الأدلة. وأما كونها تقتضي الصيام فلحديث عائشة بلفظ فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، من حديث معاذة العدوية لما قالت لها لعائشة لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، يعني من الخوارج، قالت لا إنما أتعلم، أريد أن أتعلم. قالت كنا في عهد رسول الله نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما. وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك لا خلاف فيه. وحكى ابن عبد الباب عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة ولا يخضح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب أهل النار، هذا على وجه العموم للتعيين. فهنا كانوا الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة لأنها لم تصلي في أيام الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تصوم بعد انقضاء رمضان، فلماذا الصلاة مثلها؟ فصدروا العقول الباطلة والمخالفة الكتاب والسنة وقاسوا قياسا فاسدا. القياس الصحيح والقياس الجلي الذي لا يخالف الكتاب والسنة والإجماع، فهم خالفوا. فقال ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء. ثم قال فصل، قال والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، يعني ممكن المرأة نفاسها يوم أو يومين. وفي كتب الحنابلة روي عندهم حديث عن امرأة من الصحابة رضي الله عنها كانت النفاس عندها لا دم فيه، ما نفست، يعني ولدت ابنها ولم يكن هناك نفاس. قال والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، وهو كالحيض. قال أقول الشوكاني بعد أن ذكر المد يشرح، أما كون أكثره 40 يوما فلحديث أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم، وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا. قلت في الهامش رواه الترمذي وأبو داود وضعفه الترمذي والبخاري في السنن، وضعفه النووي في الخلاصة، وضعفه الدارقطني في السنن، وقال الحاكم في المستدرك إنه صحيح الإسناد. هنا توقفت مع كلام الشوكاني رحمه الله بما ذكرت آنفا من التضعيف. فقوله والنفاس أكثره 40 يوما هذا يخالف ما كان. قال الإمام مالك إن حاضت بعد 50 و60 و70 70 يوما، وقيل أقل من هذا. فقال أكثره 40 يوما هذا يخالف العادة، والعادة محكمة ويرجع فيها إلى النساء. نساء تحيض 3 أيام 15 يوما مش شرط أن تصل إلى 40، أكثره 40 ماشي، ولكن بعد أكثره إن وجدت العادة فالعادة محكمة، والعادة هي العرف، والأصل عندنا في أصول الفقه هو مجمعا عليه العرف مصدر من مصادر التشريع، ودليل ذلك فعاشروهن بالمعروف، وحديث هند في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والمعروف هو العرف. فإن كانت المرأة تزيد في نفاسها عن الأربعين فهو معتبر، لذلك هذا الحديث ضعفوه، وتكلم عليه الإمام النووي، وتكلمت الكلام تفصيلا في كتابي القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية. فكلمة أكثرها أربعون ليس يعني مرجوح وليس براجح. قلت أقال وإلى ذلك ذهب جمهور الجمهور، وقد قيل إن أكثره ستون يوما، وقيل سبعون يوما، وقيل خمسون، وقيل نيف وعشرون يوما، والقول الأول. فقلت في الهامش عندي القاعدة الحكم دون التي وجودا وعدما، ودم الحيض أسود، ده هامش جديد يعني مش موجود عندكم، ودم الحيض أسود يعرف كما في الحديث، فلو كان ذلك هو نفاس ولو زاد عن السبعين والحديث ضعيف. فلما قال هنا والحق الأول، الإمام الشوكاني من أقوى أهل العلم في فقه في الأصول والفقه، وكتابه نيل الأوطار من أجود كتب الفقه المقارن، لأنه جمع ما كان قبله وأتى بزبد المحلى والمغني والاستذكار والتمهيد وكل هذه الكتب التي تكلمت في الفقه المقارن، وكذلك الفقه المذهبي، ومع ذلك أعلق عليه وأنقضه في مسألة. لماذا؟ عدم الاقتصار على بعض الكتب، تحقيق المسألة وتقصيها ومعرفة الراجع من المرجوح، لا تأتي بكتاب ولا كتابين، التقصي التتبع والاستقراء، القراءة وكثرة التقصي والبحث لكي تقف على الحق. قال والحق الأول، وما كونه لا حد لأقله فلم يأتي في ذلك دليل، واخد بالك، كما المرجعية يعني للعرف، وكان أولى بالشوكاني رحمه الله أن هو يعلم هذا، وأنا تعلمت منه أن العدم حكمة، واخد بالك، فإن زاد على الستين، وهو تكلم في مواصفات الحيض، دم أسود ثخين غليظ رائحته نتنة، طب هذا حدث. فإن كان في الخمسين ولا الستين ولا السبعين وحدث، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وهذا الذي قعدته في كتاب القواعد وضوابط الفقهية، واخد بالك. فعند معرفتك للقواعد، والقواعد بالكتاب والسنة وتعلمناها من الأئمة، فعندما يخالف إمام منهم التقعيد الذي تعلمناه منهم نقول انتظر. هذا هو الفرق بين من يحقق ويتقصى ويتتبع ويستقرئ، ومن يقول آخذ بقول الإمام أحمد أو أبي لا عش الكلام ده. كل الأئمة الأربعة قالوا إذا خالف قولنا الحديث فاضربوا بقولنا عرض الحائط. هذا هو الإمام الشافعي مات، وقبل أن يموت قال لو صح في المسألة حديث لقلت به، حديث أنه يجب أن لحم الجزور ينقض الوضوء، الحديث صحيح مسلم، لم يقف على الحديث. فأتى البيهقي إمام في الفقه والحديث، كتابه السنن الكبرى، في من أهم الكتب لطالب العلم وللعالم، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء وهو يترجم للبيهقي، وقال ومن أحسن ما يستعان به الفقيه العالم السنن الكبرى للبيهقي، واخد بالك. فقال البيهقي وهو شافعي، لما مات الشافعي فقال وفي المسألة حديثين، وهذا قول الشافعي. يعني إيه الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقال له الشوكاني بعد مات بعد موته بمئات السنين قد صح في الحديث في المسألة حديث، فهو قول الشافعي. فلذلك قالوا ما استفاد كل الشافعي استفاد من الإمام الشافعي إلا البيهقي فقد استفاد الشافعي منه. لماذا؟ لأن طالبه علم ما لا يعلمه شيخه، واخد بالك؟ والكل يؤخذ من قوله ويرد، وفوق كل ذي علم عليم، وهذا فتح من الله. فالمسألة هنا لا بد من التحقيق، ما تقولش فلان قال وخلاص، لا، فلان قال وخلاص، هذا رسول الله والكل يؤخذ من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ قال وأما كونه لا حد لأقله فلم يأتي فيه في ذلك دليل، بل ما دام الدم باقيا كانت المرأة نفساء، فإن انقطع قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس، فإن جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة. وتعليقي على هذا ما قلته آنفا، أخي بالك، ما دام الدم موجود والحكم يدور مع التي انتهى الأمر. وما كون النفاس كالحيض في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام فلا خلاف في ذلك، هذا إجماع. وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة، وفي رواية لأبي داود من حديث أم سلمة قالت كانت المرأة من نساء النبي تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي بقضاء الصلاة بقضاء صلاة النفاس. قلت في الهامش رواه أبو داود في سننه والترمذي وقال حديث غريب، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. وضعف الحافظ في التلخيص الحديث عند ابن حبان والدارقطني، يبقى مسألة الإجماع هنا فيه نظر. وقال النووي له شاهد عند ابن ماجه والحاكم في المستدرك، وقال مرسل صحيح وله شاهد ووافقه ذبي. هنا المسألة إيه؟ متن الحديث فيه أمر لا يستقيم. إيه هو المتن؟ المعنى يعني رواية ودراية. قال كانت المرأة من نساء النبي تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي بقضاء الصلاة صلاة النفاس. إن حمل هذا الكلام نساء النبي زوجاته والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت عائشة أستغفر الله بعد أن ماتت خديجة كل نسائه لم ينجبن في أيامه إلا ماريا استغفر الله، واخد بالك؟ فهنا مسألة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، هذا دليله من الكتاب والسنة، فلا بد من الجمع بين الأدلة. ويكفيك أن الحديث ضعفه، نعم حسنه البعض ولكن الضعف أقرب إلى أنه ليس بحسن، تمام؟ فقال تقعد في النساء في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي بقضاء النفاس. وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس إجماع كذلك، يعني الإجماع في مسألة كل ما كان للحيض هو للنفاس وهو بالإجماع. ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هنالك ولا يعتد بهم، تمام؟ هذا انتهى كلام الشوكاني. قلت ذكر القواعد من كتاب القواعد والضوابط الفقهية المرتبعية. قلت وجملة ما ذكره الشوكاني في الأحاديث هي دعائم باب الدماء كله، وما فصله مركزا مكثفا ملخصا كافيا شافيا، في حين تجد كتاب الحيض في كتب المذهب ما يقرب من 500 صفحة ولا طائل من ورائه عليه. فقد كانت القواعد التي سأذكرها مبنية على جملة الأحاديث المذكورة في الدرار المضية فأذكرها بنصها فحزم. ومن شاء أن يراجع الكتاب بهذا فهذا خير بإذن الله، لأن أذكر القاعدة بدليلها وشرحها. وهذه هي القواعد من الصفحة 36 إلى 38، أسردتها في كتاب القواعد وأسردتها هنا. أولا قواعد الحيض: دم الحيض أسود محتدم غليظ منتن كأنه محترق، يعرف غالبا، وما ذكرت قاعدة إلا بالدليل والحديث. الثاني: الأصل في كل خارج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، هذا ما قاله شيخ ابن تيمية. الأصل في كل خارج نعم عندكم جيم لا خارج الأصل في كل خارج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. الثالث: لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، والمرجع في ذلك إلى العادة. الرابعة: غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام في كل شهر، وهذا حديث ثابت. الحيض لا يحد بسن، مش شرط 60 ولا 70، امرأة قد ينقطع نفاسها حيضها بعد 40، وهذا يحدث من نساء كثيرات. الحيض قد ينتقل خلال الشهر ويزيد وينقص. هنا المرأة المتميزة التي تعرف عادتها وعلمت حيضها فتميز بين الحيض والنفاس. الحيض قد ينتقل خلال الشهر ويزيد وينقص، هذا وارد وحدث. ومن العجب والله العظيم، نساء كثيرات جدا وإخوان جدا في أماكن متفرقة في القاهرة وغير القاهرة، وكانوا ينزلون إلى الأزهر ويشترون كتابي بالعشرات ويشرحونه ويدعون إليه، كثير جدا في مساجد كثيرة وفي البيوت، وكانوا وهم يشرحون، ولكن يعلموا أن هذا الرجل ليس على السنة. هم إخوان إخوات إخوان والله وتالله وبالله، أنت متخيل؟ شوف يعني وصلوا إلى أمر عظيم، يعني لهم عندهم الغاية تبرر الوسيلة. أنت كتاب إحنا ناخده وأنت زي الزفت بالنسبة لنا، ما تلزمناش، طب سيبوا الكتاب، عايزين كتاب ليه؟ فقال: الحيض ينتقل خلال الشهر ويزيد وينقص. السابعة: انقطاع الدم أيام الحيض ليس بطهر وعليه فلا تلفيق. يعني إيه؟ انقطاع الدم أيام الحيض ليس بطهر. المرأة غير عالمة بالمسألة، ينقطع الدم ولا ينزل عليها دم، فتظن أنها طهرت وهي لم تطهر بعد، لأنه في الرحم بعض الدم كما قلت قبل ذلك، الكوب الذي به ماء إن نزل عليه نقطة أو نقطتان يتكدر به صفرة أو كدرة. فكانت نساء الأنصار رضي الله عنهن يحتشين بالكرسف أو قطنة ويرسلونها إلى عائشة لترى هل طهرت أم لا، واخد بالك؟ فهي لا تفهم أنها لم تطهر بعد، ثم بعد ذلك قد ينزل الدم مرة أخرى. فقلت: انقطاع الدم أيام الحيض ليس بطهر، لأنه هناك طهر آخر وعليه فلا تلفيق، هناك جزء مع جزء، لا هو كله طهر، كله حيض واحد. الثامنة: الدم غير المعروف في أيام العادة مشكوك فيه، والطهر متيقن واليقين لا يزول بالشك. قاعدة متفق عليها في قواعد كلية الخمس، قواعد فقهية: اليقين لا يزول بالشك. الدين غير المعروف في غير أيام العادة مشكوك فيه، والطهر متيقن واليقين لا يزول بالشك، كما في حديث مسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدرك مصلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك، شك أثلاثا أم أربعا؟ الثلاثة معلومة، الرابعة هي المشكوكة، فليطرح الشك الرابعة وليبني على ما استيقن الثلاثة. تمام. التاسعة، إذا انقطع الدم عن المرأة شهورا من غير حمل ثم أتاها معظم الشهر فهو حيض خزم ثم نزل أو نزل. إذا انقطع الدم عن المرأة شهورا من غير حمل، هذا بالتتبع والاستقراء لعادات النساء عند الفتوى. إذا انقطع الدم عن المرأة شهورا من غير حمل، هي مش حامل، هي ظنت أنها حامل، ثم أتاها معظم الشهر بدل ستة أيام سبعة أيام جاها اليوم الشهر كله، مش هنقول بقى ستة وسبعة، الحكم دور مع التي وجودا وعدما، والدم دم الحيض أسود غليظ نتن فهو حيض خزن ثم نزل. نزل ما سمعت هنا خزن حاء هي خزن. نعم انا قلت خزن يعني في نقطه. طيب ماشي تمام. ثم نزل. العاشر، زياده الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبره، اما نقصه بها فمعتبر. اليقين لا يزول بالشك. زيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبرة، أما نقصه بها فمعتبر. مسألة معرفة المرأة لعادتها وأمور وسائل الحمل لا ندري ما صفتها وكنهها، وغالب غير المسلمين يريدون للأمة ألا ينجبوا، نسأل الله العفو والعافية. لو استطاعوا أن يجعلوها لا تنجب بالمرة فنسأل الله المستعان. فزيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبرة لأنها مصطنعة، ولكن ننظر إلى صفة الدم، واخد بالك صفة الدم كما بينت في بداية القاعدة الثانية، الأصل في كل خارج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاض. تمام. الحادية عشرة، الحامل التي رأت الدم المعروف في وقته فهو حيض. الحائض الذي الحائض إذا رأت الدم المعروف في وقته فهو حيض، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحائض الحامل التي رأت، بينت فيها التفصيل أنه كلامها مبهم شوية، الحامل إذا رأت الدم المعروف في وقته فهو حيض. الحيض لا يحد بسنها للمرأة البالغة من العمر 90 عاما تحيض، ما لناش دعوة بسنها كام، يعني انت ما يعني هو 90 ايه، مش صعب يعني المساله صعبه، سؤال يعني اسال سؤال مقارب يعني. في بعض القريه باكستان بيولدوا لحد 70 سنه. طب شوف 70 سنه باكستان بارك الله فيه. نعم المساله ردي حتى لو 90، نعم الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، انا بتكلم قاعده فيها دليل واخد بالك باجماع. فاحنا شايفين دم نتن معفن وشمين الريحة 60 70 90، هنعمل ايه؟ طيب اعلي صوتك. ماذا؟ المرأة نعم لا يعتبر حيضا. احنا نقول دل... نفس السؤال هو هذا انت اللي كتبته. الحيض لا يحد بسن، هل المرأة البالغة من العمر 90 هذا كلامك؟ انا اقول ما مساله هو غريب، ولكن لو مع الغرابه ان كان عندها حيض فهو حيض، لاننا النبي اعلمنا ان الحيض كذا كذا كذا كذا كذا، فمساله ان نستبعد هذا لا نستبعد. يعني في هذه الاونه وهذه السنين القريبه رجل مات في بالمئة والعشرين، وهذا غير يعني شاذ، ولكن يوجد فلا حرج يعني. والثاني انقطاع الدم أيام الحيض ليس بطهر إذا لا تصلي. نعم لا تصلي، ما هو قلت لك هو ما زال الحيض موجودا وهي لا تدري. المهم أن تكون تفهم، تحتشي بالقطنة أو عندها القصة البيضاء كما قال الفقهاء، ماء أبيض ينزل عليها. فالمسألة هنا إن تأكدت من الطهر تصلي، فعدم تأكدها بجهل هذا الذي جعلت فيها القاعدة، أما إن تأكدت فلا بد أن تصلي. يا إخوة أنا أذني اليسرى لا أسمع بها، لا أسمع إلا باليمنى، وعند السمع ضعيف. أعلو صوتكم حتى أسمع. تحيض أربع أيام ثم عندها الحيض تبقى بلا صلاة، طهرت تصلي. بعد يومين قطعت ثم صدقت ثلاثة أيام في الطهر. الكلام يقول لابد أن تصبر، لابد أن تصلي حتى تأكل من جديد. والله ما تعال هنا بجانبي، تعال هنا. قلت مسألة الترفيه، أنا مع السماعة مسألة لهجتك فيها غرابة، قل لي بماذا تريد؟ التلفيق. نعم. المرأة لها عادة معينة. نعم. في نقطة الدم. نعم. قلت هذه الأيام ليس بتحري. ليس ماذا؟ بتحري. لم تطح بعد. نعم. عادة. نعم. قبل وصول إلى عادتها. ماشي. نعم. فهذه الأيام فهو يقول ما دام أنها مسقطة لابد أن تصلي. نعم. لا تصلي. أنا نعم، أنت تسأل الإشكال هنا، بينت قلت الأمر يرجع إلى فهم المرأة وعلمها. هي أربع أيام وانقطعت، إن كانت انقطع الدم عندها بأصول علمية إما أن تحتشي فخرجت بيضاء تصلي وانتهى الأمر، إن نزل عليها القصة بيضاء انتهى الأمر، إن احتشت فوجدت قدرة أو سفرة ما زال الحيض مستمرا. فهمت الأمر؟ نعم. ارجع إلى مكان أو ها؟ طيب الله مستعان. نعم. لماذا هنا في زيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير المعتبرة، لماذا لم نأخذ القاعدة عبرة؟ نعم أنا بينت فيها، يعني رقم كم هي؟ رقم 10. زيادة الحيض بوسائل الحمل منع الحمل غير معتبرة، أما نقصه بها فمعتبر. المسألة هنا دخول أمر في الرحم مفتعل، هذا الذي أكدت عليه وبينت في القاعدة الثانية. الأصل في كل خارج من الرحم أنه حيض، اجمع بين هذا وذلك حتى يقوم الدليل على أنه استحاض. فهنا المسألة هنا غير معتبرة لأنها مفتعلة. وقلت في نفس الأمر هذا الافتعال له أمور تضر المرأة، واخد بالك؟ فلذلك ذكرت هذه على أن يفهم هذا الأمر. تمام؟ طيب الحامل والأصل أن وجدت الدم كما في سن 90. طيب الحامل إذا رأت الدم المعروف في وقت الحيض فهو حيض. الحامل إذا رأت الدم المعروف في وقت الحيض فهو حيض. هذا تكلم في تفصيلا في كتابه حتى الأمر لا يطيل علينا، لأن المسألة قد، وهذا من باب العادة محكمة، قد تحيض المرأة وهي حامل. ما الدليل على ذلك؟ وجود بعض النساء هكذا مع وجود صفات الدم، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة معتبر لنفس هذا الدم. التي بعدها: الصفرة والقدرة في نهاية الحيض من الحيض وبعده لا شيء. يعني ايه؟ الحديث في سنن أبي داود: كنا لا نعد الطهرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يعني ايه؟ حيضها انتهى، فقال ما دام انتهى ورأت القصة البيضاء أو احتشت بقطنة ولم ترى شوائب فيه فانتهى، فإن نزل بعد ذلك سفرة أو قدرة لا يعتبر. ده حديث: السفرة والقدرة بعد نهاية الحيض من الحيض، في نهاية الحيض وبعده، بعد الحيض لا شيء، ده يدخل في الاستحاضة. ودي مهمة، أو هذه القاعدة التي بعدها: علامات الطهر من الحيض تختلف باختلاف النساء، كما قلت القصة البيضاء أو مسألة الاحتشاء بالقدرة. التي بعدها: لا تمنع الحائض إلا من الصلاة والصوم والجماع ومس المصحف بدون حال. هذا قلته من حوالي 15 سنة، ومس المصحف بدون حال، وقد تغيرت الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وهذا الذي أقول به الآن، أن حتى الحائض والنفساء من غير حائل فإنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين لأبي هريرة لما كان جنبا وهارب من النبي وخشي أن يجالسه وهو جنب وظن أنه نجس، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فقال ابن حزم والشوكاني وغيرهم من أئمة هذا الحديث يبين أنه يجوز للمسلمة ولو حائض ولو نفساء، قال ولو جنب، أن يمس المصحف. التي بعدها: طواف الحائض صحيح للضرورة. كلام في غاية الأهمية بيانه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، نظر إلى كل القاعدة التي قاعدها إجماع، هو كذلك الشيخ الألباني الشيخ ابن تيمية في كتابه القواعد والقواعد النورانية الفقهية، وأجاز للمرأة الحائض أن تطوف. والحديث البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت عميس وحديث عائشة في حجة الوداع أنها تأتي بكل المناسك إلا ألا تطوف بالبيت ولا تسعى. فمن باب الضرورات تبيح المحظورات، ومسألة انقطاع الرفقة، وكما ذكرت قبل ذلك بيبقى مثلا الطيران محدد بوقت معين والمرأة عندها 20 يوم طهر حيض في أكثر 20 أو أقل، فأنا بعد يومين لازم أسافر هناك، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. فارجعوا إلى كتاب شيخ الإسلام تيمية في المجموع في مسألة، هذه المسألة مهمة للغاية. التي بعدها: الحائض يباشرها زوجها فيما عدا موطن الدم. وبينت الأحاديث، لأن الحديث في الصحيحين أنه كان تعتذر نساءه ويباشرها. حديث آخر في السنن ومسند أحمد أنه كان يأمر بوضع خرقة على مكان الدم على فرجها ويباشرها تحت الإزار. تمام؟ التي بعدها: نقض الضفائر في غسل الحائض ليس بلازم. يعني مش لازم تفك الضفائر. غسل الحائض بعد طهرها لا يشترط لصحة الصيام. كان في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا من جماع ونام حتى أذن الفجر ثم اغتسل بعد أذان الفجر. كذلك الحائض إذا طهرت قبيل الفجر ولم تستطع الطهارة والغسل فتبدأ الصيام بغير طهارة ولا حرج. يستحب للحائض الجنب الغسل لرفع الجنابة. يستحب للحائض الجنب الغسل لرفع الجنابة، واخد بالك؟ هذا من باب الاستحباب. يستحب للحائض الجنب الغسل لرفع الجنابة. اجتنبت طبعا الحيض ما دام موجودا فهي ليست بطاهرة، أما الجنابة فالأصل فيها الغسل. فجمع بعض أهل العلم من باب الحكم يدور مع التي وجودا وعدما أنها ترفع عن نفسها الجنابة بالغسل، وهذا الغسل لا يرفع عنها الطهارة، فالجهة منفكة. حيض لا يرفع بالغسل وجنابة ترفع بالغسل، فأمران كان معا في وقت واحد. والقاعدة وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما في البخاري ومسلم. والقاعدة من هذا الحديث الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. فاستحب بعض أهل العلم من الأدلة، مش استحباب واستحسان من غير دليل، واخد بالك؟ فالميسور لا يسقط بالمعصور. طب نكتفي بهذا لأنه مسائل الاستحاضة والنفاس سيطيل بها الكلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.